خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. الطريق إلى القرآن هي الحلقة التاسعة من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. عليك في البداية أيها الحبيب أن تحتسب هذه اللحظات وهذه الأموال التي ستنفقها في سبيل غرس محبة القرآن في نفس أبنائك. ومن الأمور التي تهون عليك هذه الرحلة أن تزرع فيهم هذه الكرامة التي ستحل عليهم إذا حفظوا القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. عليك بإحسان الاختيار لهذا المحفظ الذي سيتولى أمر التحفيظ وأمر تحبيب القرآن لنفس ولدك. عليك أن تبدأ مبكرا، وليكن من سن الثالثة مثلا، وهو سن مناسب للبدء، فهم يتمتعون بصفاء الذهن ويتمتعون بموهبة التقليد. ولكن تجنب الأمر المباشر له وراعي طبيعة السن، وهو سن لعب ومرح. فإياك أن تكره ولدك على شيء، فقد يحمله ذلك على كرهه. ولا تنسى أن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. عليك أن تبدأ بالتدريج، فطعام الكبار سم للصغار. ابدأ بالفاتحة وقصار المفصل، ولا تجعل أحدا يسبقك إلى تحفيظ ولدك هذه السورة الفاتحة، لأنه سيصلي بها في كل ركعة. عليك أن تنمي غريزة التملك عند الطفل بشراء مصحف خاص به ليحفظ منه. عليك أن تنمي غريزة التقليد بأن تقرأ القرآن أمامه. وهنا أيضا إشارة إلى أهمية القدوة من والد أو والدة أو مرب. عليك أن تدفعه إلى حلقات القرآن بالدور والمساجد، ولكن عليك أن تتابعه وتسأل عنه وعن محفظه. وقبل الختام، علينا أن نتذكر أن صلاح الأبناء هو من توفيق الله عز وجل. لذلك عليك دائما في كل عمل ترجو أن يلتزمه أبناؤك أن تدعو الله عز وجل لهم. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وللحديث بقية، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.